هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس السادس في تفسير سورة الأنبياء، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الآيات. هذه هي القصة الخامسة من القصص الواردة في هذه السورة الكريمة، وهي قصة داود وابنه سليمان. وسليمان داود وسليمان هم نبيان من أنبياء بني إسرائيل، آتاهما الله عز وجل الملك وآتاهما النبوة، وذلك أن الله عز وجل كان يخير أنبياءه بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا. وداود ملك من ملوك بني إسرائيل، وكذلك نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكذلك ابنه سليمان ورث عن أبيه هذا الملك وورث عن أبيه النبوة كما قال الله عز وجل وورث سليمان داود. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما اختار النبوة كونه أن يكون نبي عبدا نبيا. قال الله عز وجل وداود، أي أذكر داود وسليمان في هذه القصة التي يعني قصها الله عز وجل على نبيه وما فيها من الفوائد. إذ يحكمان في الحرث، إذ يحكمان ذلك أنه كان يقضي بين الناس، وكذلك ابنه سليمان قضى بين الناس كونه ملكا وكونه نبيا، والقضاء يختلف عن الفتوى، لأن القضاء إنما يبين حكم الله عز وجل ويبين الحكم الشرعي مع الإلزام به، بخلاف الفتوى، إنما الفتوى يبين مفتي فيها حكم الله عز وجل من غير إلزام بها، بمعنى أن يوكل هذا الأمر إلى المستفتي نفسه وديانته وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى وتدينه واستقامته. هذه القصة التي ذكر الله عز وجل إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، أي حاضرين، والله عز وجل لا يغيب عنه شيء. وملخص هذه القصة أن رجل صاحب غنم وآخر صاحب زرع، صاحب الغنم دخلت غنمه إلى زرع ذلك الرجل في الليل فأفسدت هذا الزرع، أكلته ورعته أفسدته، فذهب شاكيا إلى داود عليه السلام وأخبره بأن غنم هذا الرجل أفسدت الزرع إذ نفشت فيه غنم القوم. فحكم داود عليه السلام أن صاحب الزرع يأخذ غنم صاحب الغنم، يأخذها بدل ما أتلفته من مزروعات، فخرج منه ولقيهما سليمان عليه السلام فقال ما شأنكما، فأخبراه، قال ما قال لكما نبي الله، فقال قال لنا كذا وكذا، فدخل عليه فقال يا نبي الله ليس الأمر كذلك، إنما صاحب الزرع يأخذ غنم هذا ويستفيد من ألبانها ويستفيد منها، والرجل صاحب الغنم يصلح الزرع الذي أفسدته الغنم، فيكون هذا في مقابل هذا. فقال له وفقت يا بني، لأنه ابنه، فحكم بهذا الأمر فنسخ حكمه الأول وأخذ بحكم ابنه سليمان. ولذلك يقول الله عز وجل إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، أي الله عز وجل فهم سليمان هذا الحكم وألهمه هذا الحكم. وهل هذا كان عن اجتهاد؟ يعني هل الأنبياء يجتهدون في أمور الشرع وفي أمور الحكم؟ قالوا هذا دليل على أنهم يجتهدون، لأن الحكم الأول من داود عليه السلام إنما هو من اجتهاد. هل يقال أنه أخطأ في الحكم؟ فالعلماء يقولون لا، لم يخطأ في الحكم، إنما أخذ بالمرجوح وترك الراجح، وبين له ابنه سليمان الراجح فتبين له موافقته للصواب فأخذ به. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كلا أعطاهم الله عز وجل الحكم والنبوة والعلم، يعني بأمور الشرع وبأمور الدين. والفرق بين الحكم والعلم أن الإنسان قد يؤتى علما ولكن لا يؤتى حكما، وهذا شأن المفتي. وقد يجمع الله عز وجل، يعني يجمع الله عز وجل لرجل بين هذين الأمرين الحكم والعلم، فيكون جامعا للحكم بمعنى أنه يقضي بين الناس مع علمه. قال وكلا آتينا حكما وعلما. وبعضهم قال أن الحكم هنا بمعنى النبوة، والعلم بمعنى العلم المعروف بأمور الشرع، فيكون الحكم أخص من العلم وهو كذلك. أو يقال إن الحكم هنا الموافق للصواب، موافقة الصواب. قد يكون الإنسان عنده علم ولكن لا يوفق للصواب، فالله عز وجل جمع لداود وسليمان الأمرين، أن عندهما العلم الذي يضعونه في مواضعه يوفقون فيه للصواب. ثم قال وسخرنا مع داود الجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. الله عز وجل لأنه إذا سبح سليمان سبحت الجبال معه، وكذلك الطير تسبح معه، كما بين الله عز وجل يا جبال أوبي معه، يعني رددي معه، والطير وألنا له الحديد كما سيأتي، لأن آية هذه الآية. وقدم الجبال لأنها أبلغ من تسبيح الطير، لأن الجبال جماد والطير حيوان بمعنى ذات حياة لا حياة، وإذا قدمه. وكنا فاعلين بمعنى تسخير الجبال والطير مع سليمان. وعلمناه صنعة لبوس، صنعة لبوس ولباس بمعنى الدروع التي كان يصنعها، الدروع من الحديد وهي من لباس الحروب. وعلمناه صنعة لبوس، وقيل وهذا دليل على أن أول من صنعها داود عليه السلام، بمعنى أنه صنع من الحديد هذا اللباس الذي يوضع على الصدر ويوضع على البطن يتقى به، وعلى الظهر يتقى به ضربات في الحروب. وقبل ذلك كانت صفائح، كان الحديد يتقون بها صفائح، يعني لا تلبس. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، بمعنى تحفظكم وتحميكم من الحروب مع أعدائكم. فهل أنتم شاكرون؟ وهذا الاستفهام إنما معناه الاستدعاء، استدعاء الشكر، يعني اشكروا الله عز وجل على هذه النعم. ولسليمان الريح عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام وكنا بكل شيء عالمين. هذه آية لسليمان، كلا أن الله عز وجل سخر له الريح. في سورة صاد وصف هذه الريح بأنها رخاء، رخاء حيث أصاب المكان الذي يريده توصله هذه الريح، كما يقولون وله بساط يجلس عليه، وهذا البساط يعني يطير بهذه الريح المكان الذي يريده. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، بمعنى أن أي مكان يريده توصله، أراد اليمن يذهب إلى اليمن بسرعة تفوق سرعة الطيران الآن، يريد كابل يذهب إلى من الشام إلى كابل، ومن كابل إلى الشام بسرعة فائقة، سرعة سريعة. قال عاصفة، وهنا قال رخاء، رخاء يعني لينة. حال ركوبها، حال ركوب البساط، فإن سليمان عليه السلام لا يتأذى منها، فإنها لينة هينة لا تزعج ولا تؤذي، ولكن من حيث هي فإنها عاصفة يعني قوية شديدة السرعة سريعة جدا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وهذا الأمر ختام هذه الآية بصفة العلم لله عز وجل، أن الله عز وجل يعظم نفسه بأنه عالم بكل شيء. هذا يدعو سليمان ويدعو غيره أن يخضعوا لأمر الله عز وجل وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال آية أخرى لسليمان ونعمة عظيمة لسليمان، ومن الشياطين يعني سخرنا له من الشياطين من يغوصون له، يعني يغوصون يدخلون البحر ويصلون إلى أعماق البحر فيستخرجون اللآلئ والجواهر الثمينة لسليمان، من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك يعني أقل من الغوص اللي هو البناء، كل بناء وغواص، فكانوا يبنون له البناءات العظيمة، حتى إن بعض البنايات التي وجدت بعد يعني بعدما طمرتها الرياح ودفنتها الأتربة وجدوها يعني في غاية الاتقان وفي غاية، ليس بوسع بشر في ذلك الوقت أن يبني مثل هذه الأشياء. فعلماء يعني الجيولوجيا وغيرهم علماء الأرض قالوا لعل هذا من بناء الشياطين الذين سخرهم الله عز وجل لسليمان عليه السلام. ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين يعني أن يفسدوا ما عملوا، يعني الله عز وجل أو أن الله عز وجل حفظ هؤلاء الشياطين أن يزيغوا عن طاعة سليمان، وكلا المعنيين صحيح. ثم قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني قصة أيوب هذه يعني يضرب فيها المثل في الصبر، وذا قال وذكرى للعابدين إذا أصابهم ما أصابهم أن يتذكروا ما جرى لأيوب، فيكون هذا عونا لهم على الصبر وعلى النسيان ما يصيبهم فيتذكروا. وإلا فإن قصة أيوب من يعني من أغرب القصص ومن أعجب القصص في الصبر وتحمل المرض، لأن هذا النبي نبي الله أيوب ماذا حدث له؟ حدث له أن كان عنده من الأموال وعنده من الأهلين وعنده من الصحة والعافية ما عنده، ثم في يوم من الأيام ذهب هذا كله وأصابه من المرض، حتى أن هذا المرض كان له رائحة منتنة شديدة، بمعنى أن الناس ابتعدوا عنه كم سنة؟ يقال 18 سنة وهو بهذا وبهذا البلاء. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله عز وجل لما يعني لما أراد أن يكشف ما به من ضر يعني جعله كما كان وأحسن، وكذلك يعني لما أمات أولاده يقال إنه أحيا أولاده وأتاهم من الزوجات ومثلهم معهم يعني أضعاف، وهذا كله يعني ثوابه في الدنيا وما عد له في الآخرة أعظم. وأيوب إذ نادى ربه، وذلك نادى ربه لأن أنبياء الله والصالحون والصالحين من عباد الله إذا أصيبوا فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله سبحانه وتعالى يبدل الحال من حال، الأمر من حال إلى حال بطرفة عين. نعم. إذ نادى ربه، لاحظ دعاءه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. قال هذا التعريض وليس بالتصريح، ويقول إن التعريض هذا أبلغ من التصريح، أني مسني الضر. وبعضهم قال هذا توسل إلى الله عز وجل بذكر إيش؟ بذكر الحال، بذكر الفقر والحال. وهذا فيه يعني بمعنى كل نعمة يا الله فإنها منك، وكل ضر يدفع إنما يدفعه أنت لا غيرك. هذا يعني قال: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا. الفاء تدل على أن دعاء إبراهيم أيوب يتأخر بعد هذا كله، ولعله صبر على ذلك وتحمل ما ابتلي به. ما يعني ما جعل له إلا زوجته هذا التي كانت يعني تعينه وتغسل له وتخدمه ونحو ذلك. فمرة من المرات تأخرت عنه، أبطأت عنه، فحلف إذا أتت أن يضربها 100 ضربة. فلما جاء أنها ما تأخرت وما أبطأت إلا لصالحه، فندم على هذا الحلف. فالله عز وجل قال: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إن يعني بهذا الفعل أنك أنت ما خالفت ما قسمت عليه. الله عز وجل يمدحه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة، قصة أيوب، من أعظم القصص يعني التي يتعظ بها المؤمن ويتدبر ويعتبر ما جرى لأيوب. فأظن أن كل من يصيبه ما أصابه إنما هو دون ما أصابه أيوب عليه السلام. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال الله عز وجل: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، يعني أولاده الذكور والإناث، بمعنى أن الله عز وجل أحياهم، ومثلهم معه يعني من زوجته. ويقال إن الله عز وجل زاد من شبابها وأعطاه كذلك من المال ما كان من الزروع والأراضين. لماذا فعل ذلك الله عز وجل؟ الرحمة منا، رحمة من عندنا، وذكرى للعابدين ليصبروا فيثابوا على صبرهم. ثم قال الله عز وجل: واذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. هؤلاء من أنبياء الله عز وجل، وأدخلناهم في رحمتنا، يعني في النبوة، من النبوة، لأن النبوة رحمة، إنهم من الصالحين. إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وقد تقدمت قصته في وسط السورة. وإدريس هو أول نبي بعد آدم عليه السلام، وهو أول من يعني امتهن الخياطة. ذو الكفل هذا اختلف العلماء في شأنه. بعضهم يقول هذا وصف له، ذو الكفل يعني ذو الحظ والنصيب الأوفر، وهو نفسه الياس هو لقب ذو الكفل، بعض العلماء يقول هذا. وبعض العلماء يقول إنه رجل صالح مثل لقمان، ومثل ذو القرنين ملك صالح ورجل صالح مثل لقمان، فشأنه شأنهما. وبعضهم قال بل هو نبي، ليس إلياس، بل هو نبي، لأن الله عز وجل ذكره في جملة الأنبياء، وهذا دليل قوي على أنه نبي من أنبياء الله، ليس إلياس، لأن الله عز وجل سمى سمى إلياس في سورة أخرى، في سورة أخرى مثل في سورة الصافات سمى إلياس، والله أعلم. ولكن الله عز وجل مدح. ولكن لماذا نقب بذي الكفل؟ بعضهم قال لأنه تكفل لله الكفالة، يعني الضمانها، تكفل لله عز وجل أن يصوم النهار ويقوم الليل. وبعضهم قال لأنه كان ذو حظ، يعني ما يخيب له يعني شيء. وبعضهم قال لأنه جاء بعد إلياس، كلاهما من أنبياء بني إسرائيل، جاء بعد إلياس والتقى بإلياس فتكفل لإلياس أن يقوم بما قام به من الدعوة إلى توحيد الله وغير ذلك. فالله عز وجل هنا أشركه مع الأنبياء ومدحه، قال كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصي الله سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله المؤلمة، وأدخلناهم في رحمتنا من النبوة إنهم من الصالحين. نقف عند قصة يونس عليه السلام لأن فيها فوائد، نرجعها إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم. هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.